بالقراءة فإنما هي قراءة السورة بتمامها في ليلة واحدة وبجهد من الإنسان المكلف، أما الشريط المسجل فهذا ببغاء يحكي ما يسمع، وأخشى ما أخشى أن يصبح الناس في جاهلية جهلاء حتى يقيموا أئمة مساجد يسجلوا صلواتهم في الأشرطة فتنوب هذه الأشرطة مناب حضورهم، وهذا أمر ظهرت نذوره ولا أقول تباشيره في بعض البلاد العربية التي استغنت عن المؤذنين في المساجد بتسجيل أذان يسمونه بالأذان الموحد، وهذه بلا شك من أخبث البدع التي حدثت في هذا العصر. جزاكم الله. يعني لازم نعرفه، فهمنا الآن نفهم من حديث شيخنا من جوار إنه بيجلس جلسة واحدة في اليوم الواحد والآخر. أما التقطيع قد يقطع على مدار السنين، قد يقطع على مدار الشهور، ليس هذا هو الوصول. لم يستطع على جلسة واحدة يا سيدي، ما استطاع ومش مكلف فيها، لكن هذه من فضائل الأعمال، بده يحصل هذيك الفضيلة بيقرأ بكمالها، ما بده إياها ما يقرأ الفاتحة. سؤال 4، إذا جاءتني من أناس يتعاملون بالربا، قصد أقول يعني هدية، إذا جاءتني من أناس هدية يتعاملون بالربا ولديهم أيضا أموال أخرى حلال وأنا لا أحب استعمال هذه الهدية، فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟ إن جاز لك أن تقبلها جاز لك أن تقدمها، وإن لم يجوز لم يجوز. بهذه الصورة يجوز قبول الهدية؟ أنا أقول أولا يجب، ما هو الغالب على مال هذا المهدي؟ إن كان الغالب على ماله الحرام فالهدية حرام قبولها، وإن كان الغالب على ماله حلال فهي حلال، لكن في الحالة الأولى لا نرى مانعا من أن يقبل المسلم الصالح المتقي لله عز وجل أن يقبل هدية شخص يغلب على ماله الحرام إذا كان ليس لشهوة قبول الهدية وإنما كوسيلة لإيجاد المودة بين المهدي والمهدى إليه، كوسيلة يتخذها مع المستقبل القريب والبعيد للتحدث معه في الأحكام الشرعية، ومنها تحذيره من تعاطي هذه الوسائل الربوية، لأنه معلوم من قول عليه السلام تهادوا تحابوا، الهدية سبب لتحقيق المودة والمحبة، فإذا قدمت هدية عرف أصلها حرام من مال حرام إلى شخص كما قلنا متقي لله عز وجل وكان قصده من قبولها هو اتخاذها وسيلة لنصح هذا الإنسان ولو بعد زمن فلا أرى من ذلك مانعا. شيخنا سؤال رقم 5، والدي يعمل في التجارة ومن بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير والموسيقى، فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيته من بيت أبي عند الذهاب لزيارتهم؟ لابد من استحضار هنا تفصيل السابق، ما هو الغالب على مال هذا الوالد؟ قال أهلا.

هل من الرجل طاهر؟ نعم، لا يوجد دليل في نجاسة المني، والأصل في الأشياء الطهارة، ويتأيد ذلك بما ثبت في السنة من كيفيات تطهير الثوب من المني. هناك ثلاث صور: إما أن يكون رطبا فحين ذاك، إما أن يغسل، وإما أن يكشط كشطا. ولا شك أن الكشط لا يزيل أثر هذا الماء من الثوب بالكلية كالغسل بالماء، وإنما يبقي هناك آثار قلت أو كثرت حسب الثوب كثافة وحسب حياكته امتصاصا أو رفضا. أما إذا كان المني جافا فهي الصورة الثالثة والأخيرة، أنه كان عليه السلام يتركه لا يغسله، وإنما يكتفي بالفرك. فهذه الأنواع الثلاثة من تنظيف الثوب من المني دليل عملي مؤيد للأصل الشرعي، وهو الأصل في الأشياء الطهارة. سؤال ثمانية: هل يفطر الصائم إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع؟ لا يفطر، لكن ينصح أن لا يفعل، يقول يعني السلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. كان مرة واحد سألك السؤال هذا فقلت له فيك الله عافيك، شفنا حتى لو انه ما باشرها مباشرة زي ما تكلم. مثلا في ناس بكون حساس جدا مداعبة، يعني مداعبة ونزل هذا. سامحك الله، المؤهم الأهم اللي عم تسألن تي ولا رجال السؤال الأخطر أنو رجال السؤال؟ إذا كان ذاك عرفت الجواب هذا شو سؤال أكثر. سؤال تسعة: هل يجوز للمرأة أن تظهر مكان الزينة التي تظهرها أمام المحارم المذكورين في سورة النور، أن تظهرها أمام أعمامها وأخوالها؟ نعم يجوز، لأنه محارم. سؤال عشرة: إنسان مذاء ويخرج المذي منه أثناء الوضوء والغسل، فهل عليه أن يعيد الوضوء الذي خرج المذي في أثناء وضوئه بعد أن اغتسل إذا كان المذي قد خرج أثناء غسله؟ هذا الرجل المذاء له حال من حالتين: إحداهما يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهي حالة أنه مثلا في أثناء الغسل نزل المني فتوضأ، بعد ما توضأ هل يعود المني فينزل؟ وهكذا نتصور تكرر الوضوء مرارا وتكرارا. فإن كان تكرر غير وارد فحينئذ يأتي الجواب السابق، وهو لابد من أن يعيد، لأن السائل في الحقيقة لا يوضح الواقع بالنسبة لهذا السائل، لأني أتصور الصورة الثانية أن هذا مذاء هو كصاحب سلس البول. صاحب سلس البول بتوضى مرة واحدة ويصلي صلاة واحدة، ولو كان البول يسيل. هذا طبعا له شرط انه ما يتوضا الا بعد دخول وقت الصلاه. فهل يا ترى هذا السائل لما يقول عن رجل انه مذاء يعني انه كمن كان معه سلس بول؟ يعني كل ما توضا بيطلع من المذي، كل ما توضا بيطلع من المذي؟ ما بتصور انا. فاذا نجد منه يعيد الوضوء. لكن إذا قال هذا مذاء مثل صاحب سلس البول نقول له إذا بيسمع الأذان يتوضأ وبيصلي ولو نزل من جديد. أما إذا كان هذا لا يتكرر فعليه أن يتوضأ. جزاك الله خير. بسم الله. هذه الورقة من رجل، هذيك من بنت. مسجد له إمام راتب تصلى فيه الصلوات الخمس ولا تقام فيه صلاة الجمعة، فهل المسجد تحية مسجد على الداخل وما الدليل؟ وشيخنا هذا كل ما سأل سؤال بقول ما الدليل وحكم الدليل، حسب ما قلت ذيك المرة بسأل السؤال بجيب دليل، ما أنا بدي أجيب الدليل لا تنصي حرز. تفضل. يكون هذا اسمه أحمد. اسمه أحمد؟ أيه. والله ما مش حاط اسمه نشر. هذا بيشتغل بوظيفة الصحة بالإمارات. آه. وكتبها على مذكرة من مذكرات وزارة الصحة. إيه. طبعا هذا المسجد الذي جاء وصفه في الشبهان هو كما يقول السائل مسجد، وحينئذ يأتي في حقه قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا هو الجواب وهذا هو الدليل. سؤال اثنين، ما الحكم في العقيقة بعد اليوم 21 سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة، وما الدليل؟ وهل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أباه؟ وما الدليل؟ إذا كان عدم العق تأخر إلى ما بعد 21 ليس عن عجز بل عن قدرة، فهذا رجل ترك ما فرض الله عليه من الذبح فهو آثم ولا مجال لاستدراك ما فاته، لأن الله عز وجل جعل لهذه العقيقة وقتا معينا كأي عباد من العبادات المؤقتة بمواقيتها المعروفة شرعا. فإذا المسلم المكلف لم يهتم بهذا التوقيت الشرعي فالله عز وجل لا يبالي به وبكل من يخالفه مثل مخالفته. أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرع الله له من واجب العقيقة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الدليل فهو معروف، لأن الرسول عليه السلام قال كل غلام مرتهب بعقيقة تذبع عنه يوم السابع، وفي بعض الأحاديث فأريق عنه دما. ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، إن لم يتيسر ففي 21، بعد ذلك انتهى توقيت الشرائع. فإذا يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل فهو آثم ولا مجال لتدارك ما فات، وأما غير مستطيع فتجب عليه العقيقة حين استطاع. أما الرجل الكبير الذي لم يعق ولي أمره عنه فهو يعق عن نفسه اقتداء بالنبي عليه السلام، فإنه لما بلغته النبوة عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب شيخنا، يعني معناته مش على الخيار يعني السابع والأربعتاشر والواحد والعشرين؟ لا لا، اللي على خيار، يعني على خيار ضمن استطاعة. اي ضمن استطاعة. يعني أنا مستطيع ولكنه ما رغبت يعني مش ما رغبت يعني ما تيسر لك ما تميت ما هذا التوقيت فيه توسعة يعني أما بعد 21 انتهى الأمر يعني ما علي شيء اللي بضل الأمر للواحد 21 يعني جزاكم الله خير. طيب شيخنا هذا السؤال ثلاثي نرجو البسط والبيان حول حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. لا بسط ولا توسع أكثر مما جاء في رسالة قيام الليل، لكني أقول كلمة موجزة أن هذا الحديث هو كقول يعني السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر نفس المساجد التي قال فيها لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بمعنى أن الله عز وجل فضل هذه المساجد على مساجد الدنيا كلها وخصها ببعض الأحكام الشرعية دونها، من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد السفر إلى شيء من هذه المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة، كذلك خص هذه المساجد الثلاثة بشرعية الاعتكاف فيها بخلاف المساجد الأخرى فلا يشرع الاعتكاف فيها. شيخ أنا كنت مرة أذكر سمعتك بسطت القول في هذا، قلت أن المساجد مقسومة إلى مسجد البيت ومسجد الحي ومسجد الجامع والمسجد العام والمسجد الثلاث، فقلت انه هذا يعني هذه على خلاف بين المذاهب، في احد من الأئمة قال بعدم الاعتكاف الا في المسجد الثلاث ولا بس مأخوذ من الحديث، لانه كثير من الشباب يقولوا انه ما قال احد من الفقهاء في هذا، شو ردك عليه؟ يخالفون الحديث وهم كثيرون جدا، يحتجون بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيقولون بأن الله عز وجل أطلق المساجد هنا وما خصها بمساجد ثلاثة، فنحن نقول أن هذا الإشكال لا يريده من كان فقيها بالكتاب والسنة، لأننا نقول وأنتم عاكفون في المساجد إما أن تكون هنا من الناحية العربية أل للاستغراق والشمول، ومعنى ذلك أن معنى المساجد كل المساجد، وإما أن تكون أل هنا للعهد وليس للاستغراق والشمول، وعلى هذا المعنى الثاني للعهد أي المعروف شرعا يأتي بها هنا الحديث فبيبين لك أن المساجد تعني المساجد المعترف بالاعتكاف فيها شرعا بمثل هذا الحديث. إذا رجعنا للمعنى الأول أو الافتراض المعنى الأول وهو أن المساجد الاستغراق والشمول، هنا أريد التفصيل الذي أنت أشرت إليه، فالإنسان له مسجد في البيت يصلي فيه، فهل هو داخل في الآية؟ طبعا هذا لا يقول به جماهير القائلين بأن الآية تشمل غير المساجد الثلاثة، فماذا يجيبون عن مسجد البيت؟ ما في عندهم جواب سوى التحكم، لأنه بيناخذوا أنفسهم حين ذاك إذا فسروا المساجد بمعنى الاستغراق والشمول دخل مسجد البيت، وإن ما بدخلوا فهنا إذا وقعوا التناقض. في ناس منهم قالوا لازم يكون مسجد جامع، يعني ما يكون مسجد حي كذاك المسجد اللي سأل السائل آنفا أنه لا تصلى فيه الجمعة. فكثير منهم يقولون هذا المسجد لا يعتكف فيه. ليش؟ لأنه إذا اعتكف فيه لازم إما أن يفوت على نفسه صلاة الجمعة أو أنه يخرج من الاعتكاف لصلاة الجمعة وجهة نظرهم إلى آخره. فبعد هذا التفصيل نقول نحن القرآن والسنة توأمان، ولا يجوز فهم القرآن مفصولا عن السنة، كما نقول في حديث معاذ بن جبل: لما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: في سنة. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأي ولا أهله إلى آخر الحديث. بقول هذا حديث باطل، لأنه يفرق بين الكتاب وبين السنة من حيث أنه ينظر قبل كل شيء في القرآن ثم ينظر في السنة، إنما يجب أن ينظر إليهما معا حتى ما يقع في أخطاء يقع فيها كثير ممن ينتمون إلى جماعة قرآنيين أو يعني يخطئون خطأهم. فنحن مثلا إذا نظرنا إلى مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، لفهمنا بأنه السمك الميت حرام، لكن هذا لا نقول به ولا يقول به جماهير المسلمين. ليش؟ لأنه جاءت أحاديث السنة تبين. إذن الميتة هنا تفسر على ضوء الأحاديث، كذلك الإيش الدم تفسر أيضا على ضوء حديث الكبد والطحال، هكذا يقول. وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز أن نستقل في فهم هذه الآية دون إيش ضم الآية إلى الحديث وضم الحديث إلى الآية، حين ذاك نخرج بنتيجة مقطوع بها: المساجد هي مساجد ثلاثة. جزاكم الله خير. حياك وبارك الله. رجل كان الناس بدون اسمائهم مع بعض الأسئلة اللي متعلق في الموضوع. رجل مصر وعاب امرأته في نهار رمضان واختلط ريقه بريقها وابتلعه، هل يفطر وما الحكم مع الدليل؟ طبعا إذا كان بلع وحس بحلاوة ريقها هو مفطر، لأنه أدخل جوفه شيئا من خارج بدنه، هو كان آكل أو شارب. يعني لهذا يعيد اليوم هذا؟ لا، إن كان يفعل ذلك وهو يعدم هذا مفطر متعمدا يعني، أما إذا فعل ذلك سهوا فلا بأس عليه. وشو قوله هنا بالحكم مع الدليل؟ الدليل هاي الدليل الدليل الخلاشية. يعني لو واحد سألني إذا واحد أخذ هيك شوية ملح وبلع بيفطر، وشو الدليل؟ الدليل أنه أدخل جوفه شيئا من طعام أو شراب. فإذا كان سكر شو رأيك؟ أحلى وأحلى. وإذا كان ريخ مرته أحلى وأحلى وأحلى. جزاك الله خير. هذا الشيخ الحديث بيقول هنا عن عبد الرحمن بن غنمة بن غنم غد غنم عبد الرحمن بن غد عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل كذا وكذا. الحديث يقول: ما معنى ويثني رجليه؟ وهل فيه دليل؟ شو أين هني؟ كيف جاب لفظ الحديث؟ يقول: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه، يعني قبل أن يثني رجليه شو جالس؟ إما جالس في صلاة الفجر افتراشا، وأما جالس في صلاة المغرب متوركا، فلما بدي يغير جلسته هذا معناه قبل أن يثني رجليه ولا يتحرك إلا بعدين يتم العشرة. أنا ما أعرفش مثلا إلا أقوم وأركز حالي على شيء، لا يجوز. أنا وإن قاعد هون صليت وخلص، ما تلبيك حالك أبو عزة المفهوم. أود على جهة ثانية. شو سويت بالجهة الثانية؟ نفس الشيء. كيف نفس الشيء؟ فهمت يا حبيبي، جاوب عن سؤالي. شو سويت بالجهة الثانية؟ نفس التسبيح يعني. نفس التسبيح. واحد ثاني قام من هنيك مطر ما كان عم يصلي كما مثلت انت آنفا، وقعد بيديك الجهة وما عمل شيء، ما عمل شيء، عليه شيء؟ بيجوز ولا ما بيجوز؟ هذا العمل ولا ما عمل، أما لكن الذي عمل أحسن. وهذا هو الجواب عن سؤالك. لو ظلتك قاعد عملت لك أفضل كمان. أما المقبولين قبول العشرة مقبولين، وأنا وتحرك وين؟ هو في الصلاة. شو غير مقبولين بها الصفة اللي جاي في الحديث ولا كذكر عادي ليس له هذه الفضيلة؟ لا، بدون الحديث لها فضيلة، فضيلة لها شروط مرتبطة بالحركة. يعني انت لا بدك تجي من يم ابوك، لا بدك تربحه وهو ما بيصبر حاله شوية في جالس في ديك الصلاة بما يقرأ عشر تهليلات. لا، من يخطب الحسناء يدفع مهرها. لكن ليش رحت انت هنيك لسوريا وخطبت الحسناء بدون ما تدفع المهر؟ طيب شيخنا، ما في فرق بين إمام مأموم؟ ما في فرق. بعض الأئمة يعني إنه بدير وجهه للمأمومين وبسبح نفس التسبيحة هذول، ما أنا تختلف على الوضع نفس الحكاية. سؤال يا شيخنا، بيقول بيقول هذا السؤال شيخنا، ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين، وهل من دليل على هذا الفعل؟ لا دليل على هذا الفعل، والأصل في العبادات المنع إلا لدليل، فإذا لم يرد دليل على شرعية عبادة ما، الدليل على عدم شرعيته هو عدم ورود الدليل على شرعيته. يقول شيخ هذا التاني يقول بهذا، ممكن يقول بهذا كما يقول بالجماعة الثاني. في شيخنا بجيب أدلة عن الجماعة الثانية، وأنا أقول الجماعة الثانية يعني من تيمية يعني بجواز الجماعة الثانية. يجيب العموم الحديث، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمسة وعشرين درجة، ويجيب حديث لا رجل من يتصدق على هذا فيصلي معه. وصلاة الجماعة مثل المساجد، فأنتم عاكفون في المساجد. مقصود الجماعة المعهودة سابقا وهي الجماعة الأولى. في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي ركعتي التراويح، فهل هذا العمل فاضل أم مفضول، وما الدليل على ذلك؟ هذا العمل فاضل لأنه إما أن يصلي الفريضة وحده ويدع الجماعة لوحدها، وهذا انشقاق عن جماعة المسلمين وهذا لا يجوز لأدلة كثيرة، وإما أن ينضم إلى هذه الجماعة، فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين قام هو وأتم صلاته كما لو كان مسبوقا في صلاة العشاء وأدرك منها ركعتين، أو يأتي بركعتين باقيتين عليه. ولا يقال هذه صلاة نافلة وترك فريضة، لأن الجواب معهود أن معاذ بن جبل كان يصلي فريضة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة وهي له فريضة، فيجوز اقتداء المفترض وراء المتنفل. لهذا يجوز هذا العمل بل هو من الفضائل. جزاك الله خير. بيقول السؤال: أنا موظف أعمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجان لي ولأولادي. أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على البطاقة يدخل المعالجة يدفع 10 دراهم، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم. السؤال: ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديق، هل هو حرام وما حكمه؟ طيب، يأخذه من بطاقة ولا بدون بطاقة؟ بدون بطاقة. بدون بطاقة ما بيجوز. ما بيجوز. ويفكر في إنه لأولاده وصديقه بدي أعمل الخير يعني. فورد طريق مخالف. كمل في السؤال. أمر سؤال. كذلك لأنه متبعوا له، بس هو ما حكم استعمال التليفون للأغراض الشخصية علما بأن التليفون موجود في داخل مكتبي؟ أنا أظن أن الأسئلة جاءتني وجدت عليها. هذا سؤال أنا كنت سألتك إياه لما كنا مرة مع أصحاب كريمان، بس ما كنتش بشريط هنا. بس مو هذا كمان كثير من الأسئلة السابقة، خاصة السؤال الأول. هذا السؤال لما كنا درسنا بالسيارة شيخنا. درسنا بالسيارة عشان نسألك إياه لما كنا عندنا. المهم بالنسبة لاستعمال التليفون في الدوائر، إن كان مسموحا بهذا الاستعمال للمصلحة الشخصية فهو جائز، ولا فلا. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم، وفرصة سعيدة صحيح طيبة. لا الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير جمعنا فيك. أسعدك الله يا المجيء المبارك. أبو عبد الله سألني أن أقول مشتجرا في إسكان وكل ماله طبعا حرام لأنه من داخل تاني، فذهاب إلى بيته أكل أشياء من بيته. ما كذور جهود. كمل. فشو حرام ولا حلال لا أكل بيت أخي؟ ما بيجوز يأكل من هذا المال إلا إذا يعني رفقا بأخيه وتلطفا معه، وحتى يقوم بواجب أن ينصحه فيأكل على قدر، مش بياكل بيشبع كأنه عم ياكل من الحلال. اي نعم، لكن وراء هذه مجاملة هدف، وهو قيام بواجب النصيحة، فإذا فعل هذا جاز وإلا فلا. واستمر الرجل مثلا استمر باستمرار ما استمر بقاطه. اي نعم، يعني على الأقل بقاطه يعني طعامه. اي نعم. بالنسبة للذهاب إلى مريض نصراني أو جار له وأعطى عذرهم مثلا أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى كلمة طيبة وتوفى هذا الرجل، يعني ذهب إلى الجنازة معه؟ لا لا يجب مرخصة جنازة النصراني أبدا، فيها شرك وضلال. أما عيادته كمان إذا اتخذت وسيلة لي يعني تفهيم شيء من الإسلام أو تغيير الإسلام هو جائز. لكنائس النصارى ما حكمه إذا لداخل ما هو داخل إلا للفرج يعني بس؟ كم مرة بيروح؟ يعني زار مرة أو مرتين فقط. إذا كم مرة مرتين بقصد العبرة يجوز وإلا فلا. ما تجي لكهرباء السدود إيش تصليحات؟ ما بيجوز.